أودعت أمس الاثنين أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين في تلة مانسو سلة زهور المرسلة من محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة لها بمناسبة عيد النجم الهادي.